فصل ومن صفات الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله عز وجل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام. نعم. تختلف النسخ. أنا عندي سمعه. نعم. يسمعه من شاء. يسمعه من شاء من خلقه. مضبوط عندنا يا شيخ. يسمع. يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه بغير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. سنت. في هذا المقطع إثبات لأصل من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله تعالى وما ورد فيه من تفصيل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتفق عليه سلف الأمة. فأولا ذكر أن من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. أما أنه متكلم يعني أن الله عز وجل يوصف بهذا الوصف، أي أن الله متكلم كما يشاء على ما يليق بجلاله عز وجل. وقوله بكلام قديم يشير به لأن كلام الله عز وجل أزلي من حيث أنه من صفاته، وصفات الله عز وجل أزلية لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكلمة قديم لم تكن معهودة في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى القرن الثاني، ففي منتصف القرن الثاني وما بعده جاء المتكلمون بمصطلحات جديدة لم يكن يعرفها المسلمون، ومن ذلك كلمة قديم. فزعموا أن صفات الله عز وجل، أي المتكلمون، لا تقبل أن ترتبط بمشيئة الله عز وجل، ومن ذلك كلامه. فمنهم من أنكر كلام الله إطلاقا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من أثبت كلام الله عز وجل كطوائف المعتزلة وأهل الكلام، لكنهم زعموا أن كلام الله معنى وليس بحروف ولا أصوات. أما السلف فقد فصلوا في مسألة في كلام الله عز وجل وقالوا إن كلام الله من حيث هو أصل وصفة أزلي. قالوا أزلي النوع أي نوع الكلام، كون الله عز وجل متكلم وقادر على الكلام سبحانه، وهذه صفة كمال، فإن الله متصف بذلك منذ الأزل. ثم قالوا أن الكلام حادث الآحاد، بمعنى أن الله يتكلم متى شاء، وقالوا إن كلام الله مرتبط بمشيئته سبحانه، فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه. وقد وردنا شيء من ذلك، أي من كلام الله عز وجل الآحاد على جهة التفصيل، فقد وردنا أن الله عز وجل ورد إلينا على سبيل القطع أن الله عز وجل كلم موسى، وأنه كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه يكلم عباده يوم القيامة كما سيأتي في أنواع الذين يتكلم معهم أو يتكلم لهم الله عز وجل ويسمعون. نرجع إلى كلمة قديم. قديم لم تكن معمودة في عهد السلف، أي وصف لكلام الله بأنه قديم أو شيء من صفاته وأفعاله وأسماء بأنه قديم، هذا لم يرد في ألسنة السلف الأوائل، لكنه اضطروا إليه فيما بعد بسبب أن هذه الكلمة صارت تحتمل معاني. فمن معاني كلمة قديم يعني أزلي، بمعنى أن الله متصف بصفات الكمال منذ الأزل، أي أن صفاته لا أول لها سبحانه، وهذا معنى كلمة قديم. وهناك معنى آخر لكلمة قديم يرده السلف ويرفضونه وينزهون الله عنه، وهو القديم بمعنى المتهالك البالي، هذا لا ينكبت بكلامهم. إذن كلمة قديم الأولى أن تستبدل بأزلي أو أول أو لا أول له أو ليس قبله شيء، يسمعه من شاء من خلقه، بمعنى أو يسمعه، أي يسمعه الله عز وجل يسمع كلامه من شاء من خلقه. الله عز وجل قد أسمع موسى من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذله من ملائكته كما ورد في صحيح مسلم وغيره من أن الملائكة يسمعون كلام الله عز وجل حينما يتنزل الوحي، وكذلك الرسل، هذا أمر معلوم من ذلك ما سبق من تكليم موسى وتكليم محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة، هذا أيضا ورد في الصحيحين، ورد مقرونا بأحاديث الرؤية ومنفصلا عنها، ورد مع أحاديث الرؤية وورد منفصل عن أحاديث الرؤية، لأن الله عز وجل يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، هذا أمر معلوم. كما أنه ورد أن الله عز وجل يكلم الخلائق يوم القيامة جميعا بكلام يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ورد فيها هذا في أحاديث حسنة أقرها السلف. كما أنه عز وجل ورد أنه يكلم عباده أفرادا، يكلم كل واحد بمفرده، المؤمن وغير المؤمن، يكلمهم بواحا ليس بينه وبين أحدهم ترجمان كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وأنه يعاتب عباده ويقرر لهم أفعالهم في الدنيا، ألم تفعلوا كذا، ألم أنعم عليكم بكذا، ألم أقدر لكم كذا، وأنه يقول أحدهم بلى يا ربي بلى يا رب، هذا أيضا تكليم خاص، لكنه عز وجل يكلم الكفار على جهة التوبيخ، فلا يشعرون بلذة هذا التكليم ولا يهنؤون به لأنهم مذنبون، والمذنب نسأل الله العافية يحس بذنبه أمام ربه. أما المؤمنون فإنهم ينعمون بهذا التكليم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، كما ينعمون برؤيته عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ويأذن لهم فيزورون، هذا ورد في أحاديث بعضها موقوف وبعضها مرفوع، لكن أغلبها فيه ضعف. حديث الزيارة فيها حديث حسن وفيها حديث ضعيف. ثم أورد الآيات وقبل أن يورد الآيات أحب أن نشير إلى الأمور التالية بإيجاز. أولا أن كلام الله عز وجل كما ذكر أزلي النوع، يعني بأنه متكلم سبحانه منذ الأزل، لأنه عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، بما في ذلك صفات وأفعال. حادث الأحاد ليتعلق الكلام بمشيئة الله، ويعني بذلك أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما يشاء سبحانه عز وجل، وأن كلامه بحروف وأصوات مسموعة، وهذا ثبت بنصوص صحيحة صريحة. ثانيا أن كلام الله يسمع من قبل المتكلم معه، يسمعه الله عز وجل من يشاء من عباده، فقد أسمع بعض رسله وأسمع ملائكته ويسمع عباده يوم القيامة، ويسمع من يشاء في الدنيا ممن ورد فيهم النص. أما دعوة السماع من الله عز وجل بغير نص فهي ضلال، فمن ادعى من أنه سمع من الله عز وجل بغير وحي، يعني من بأمر لم يرد في الوحي، فإنه بذلك كاذب. ومن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل من ضلال وغلاة الصوفية ونحوهم فقد كذب على الله وأعظم على الله الكذب. إنما الذي يثبت هو ما ورد في النصوص وقد انقطع الوحي، فلا سبيل إلى إثبات ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد في دلالة الآيات فإن الآية الأولى وكلم الله موسى تكليما، عندي الآية فيها سقط، ما أدري الأخوان اللي معهم طبعة دار الهدى طبعة عبد القادر الأرناؤوط فيها سقط، نعم فيها سقط، صححوها. وكلم الله موسى تكليما، نعم صحيح، لا قصد أنه الآية لازم تصحح. ومعنى هذا أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى وليس موسى هو الذي كلم الله، هذا ناحية. وناحية الأخرى أن التكليم لا يمكن أن يحمل على معنى آخر، لأن الآية قاطعة ومحكمة في التصريح بالتكليم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أشار إلى المصدر على جهة التأكيد، فقال وكلم الله موسى ثم قال تكليما، لئلا يقال كلمه وحيا غير مباشر، أو كلمه إلهاما، أو كلمه برؤيا، أو كلمه بالشجرة، أو كلمه بحروف وأصوات مخلوقة. كل ذلك أي ما تأول به المتأول باطل قطعا بنص الآية وصريح نطقها. وكلم الله موسى تكليما، التكرار له فائدة وهو إثبات التكليم من الله عز وجل لموسى على ما يليق بجلال الله سبحانه. ثم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا يعني أن الله عز وجل نادى موسى، وهذا ينفي أن يكون الكلام جاء من الشجرة، لأن المنادي هو الله. ولو كان كلام الشجرة أو كلام خلقه الله في الشجرة أو حروف وأصوات اجتمعت فتوافرت على الكلام لكان المنادي هو هذا المخلوق، ولا يغيث بأن يكون المنادي هو المخلوق بسم الله عز وجل، لأنه قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والمرسل هو الله والمصطفي هو الله وصاحب والمرسل هو الله والمتكلم هو الله، إذن لا يمكن أن يكون الكلام إلا كلامه. كذلك قوله عز وجل منهم من كلم الله، وهذا يعني أن الله خص أحدا بالتكليم. ومعناها منهم من كلمه الله، منهم من كلمه الله، لا كما يفهم بعض المبتدعة، لأن منهم من كلم ربه، فكل الناس يخاطبون ربهم بالدعاء والعبادة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، بمعنى أن الله عز وجل يكلم عباده أو بعض عباده بأنواع التكليم، منها ما هو وحي أي مباشر، ومنها ما هو من وراء الحجاب. فكلام الله عز وجل لموسى من أنواع الوحي البواح المباشر، وكلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرجح أنه من وراء الحجاب، أي كلامه له عند المعراج، عند الإسراء والمعراج. وكذلك الآية التي بعدها: فلما أتاها نودي يا موسى، يعني المنادي هو الله عز وجل، إذن هو المتكلم، لأنه قال إني أنا ربك. فلو كان الكلام من الشجرة أو من مخلوق أو حروف وأصوات اجتمعت وهي مخلوقة لما جاز أن تقول هذه الحروف وهذه المخلوقات إني أنا ربك، فلا بد أن يكون المتكلم هو الله عز وجل. وكذلك قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهانت وفزع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. أحسن. في هذا المقطع أشار المؤلف رحمه الله إلى كلام ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا روي على وجوه، منها ما ورد من أن الملائكة تسمع وحي الله عز وجل إذا أوحى أو إذا نزل وحيه، وهذا ثابت ورد في أحاديث صحيحة. طبعا المعلق هنا قال: ذكر البخاري تعليقا وموقوفا على ابن مسعود باب قول الله تعالى: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، بلفظ سمع أهل السماوات شيئا. هذا اللفظ نفسه صحيح أنه قد يكون فيه كلام وإسناده حسن، لكن المقصود بتكليم بسماع كلام الله عز وجل من قبل أهل السماوات وخاصة الملائكة وارد في نصوص أخرى، منها النص الثاني الذي ورد في البخاري وغيره. فقد يوهم تضعيف الحديث أو القول بأنه حسن هنا عند بعض المعلقين هداهم الله، يوهم أن أصل العقيدة هذه فيه كلام، بينما ليس فيه كلام من حيث أنه ورد من بألفاظ أخرى صحيحة، وهو أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماء يعني الملائكة، هذا ثابت كما سترون عند البخاري وغيره. وما ورد هنا في آخر المقطع من القصة التي فيها أن موسى ليلة رأى النار فهالته إلى آخره، هذا لم يثبت بهذا النص، لكن معناه العام ثابت بهذا النص وبهذا التفصيل لم يثبت. أما أن موسى رأى نارا ثم جاء إلى الشجرة فكلمه ربه عند الشجرة فهذا كله صحيح ووارد في كتاب الله عز وجل، وأن موسى طلب الرؤية وأن الله عز وجل بيّن له أنه لا يمكن أن يراه إلى آخره، فهذا أمر ثابت. أما التفاصيل التي في هذه القصة أو في هذا الأثر فإنها لم تثبت، الله أعلم. أي قوله أنا فوقك وأنا فوقك وأمامك وعن يمينك، ورد أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، لكن تفصيل الأمام واليمين إذا حمل على هذا التفصيل فلا يوجد. أما إذا حمل على أن الله عز وجل مع عباده بحفظه وعلمه ورعايته لخلقه فهذا صحيح، وأنه عز وجل مع جميع الخلق أيضا بعلمه ومع عباده المؤمنين برعايته وحفظه ونصره فهذا صحيح، لكن لم يرد على هذا التفصيل. نعم. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. أحسنت. هنا بدأ يفصل في كلام الله عز وجل عموما وفي القرآن على وجه الخصوص، فقال ومن كلام الله عز وجل القرآن العظيم، أي أن القرآن كلام الله، وكذلك تكلم الله عز وجل أو يعد من كلام الله عز وجل الكتب السابقة الصحيحة المنزلة على أنبيائه السابقين، وإن اختلفت طرق الوحي في التوراة من كلام الله عز وجل، والإنجيل أيضا من كلام الله عز وجل ما قبل التحريف، والقرآن العظيم كلام الله لكن له خصوصية أو له خصائص كثيرة، ومنها أنه محفوظ إلى يوم القيامة، وأنه معجز، وأنه نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كله نزل عن طريق جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أي نزل بطريقة واحدة من طرق الوحي، طرق الوحي الكثيرة نزل بها عموم الوحي، لكن القرآن نزل عن طريق جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل، منزل بمعنى من الله غير مخلوق، بمعنى أنه كلام الله، وكلام الله صفته، أنه كلام الله عز وجل وكلام الله صفته، وصفات الله لا يعقل أبدا ولا يجوز أن يقال بأنها مخلوقة. منه بدأ يعني أن الله تكلم به ابتداء، منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وإليه يعود، هذا إشارة إلى ما ورد من آثار بأن القرآن عند قيام الساعة وعند انتهاء الدنيا وعندما يعطل ويهجر يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس ولم يجدون في صدورهم شيئا ولا في مصاحفهم شيئا، وهو سور محكمات بمعنى أنه بين يشرحه ما بعده، آيات بينة محكمات يعني بمعنى آياتها بينة، محكمات من كل معاني الإحكام، وحروف وكلمات، وهذا فيه إشارة إلى أنه تكلم الله به أي القرآن بحرف وصوت على ما يليق بجلال الله عز وجل. نعم. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مثلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. السنة. في النسخة التي أمامي تعليق المعلق في قوله من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، المعلق ذكر أن هذا مأخوذ من حديث ضعيف، وهذا كلام فيه إجمال كان ينبغي أن يفصل فيه، أما القول بأن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات مطلقا فهذا ثابت في الحديث ثابت في الأحاديث الصحيحة لا شك. لكن يظهر أن قول المعلق هنا ينصرف إلى الإعراب، من قرأه فأعربه، ومعنى أعربه أقامه على العربية، يعني لم يلحن فيه، فأقامه على العربية ولم يلحن فيه. أن هذا النص الذي ذكره في الهامش يقول أعرب القرآن فإن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات وكفارة وكفارة 10 سيئات إلى آخره ورفع 10 درجات. ذكر أن هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن الأحاديث الواردة في أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات بل ورد ما فيه أكثر من ذلك وأن الله يضاعف لمن يشاء، هذه نصوص ثابتة. أما الضعف فينصرف إلى هذا اللفظ وهو ما يتعلق بإعراب القرآن، فينبغي أن يتنبه لذلك لأنه يفهم فعلا من لم يعرف السنة أو لا يعرف الحديث يفهم أن الحديث الذي فيه أجر 10 حسنات لمن قرأ القرآن بكل حرف أنه لا يصح، وهذا غير وارد، بل الوارد عكس ذلك. نعم لحظة، له أول وآخر بمعنى أن كلام الله عز وجل له ابتداء، له بدايات في نزوله وفي بداية نزوله ونهاية نزوله، وفي كل سورة وفي كل آية، كل آية لها أول وآخر، وكل كلمة لها أول وآخر، وكل سورة لها أول وآخر، والقرآن له أول وآخر سواء من حيث النزول أو من حيث ترتيب السور أو من حيث واقعه في المصحف وكتابته، وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. كل هذا إشارة إلى الرد على المتكلمين. المتكلمون تأثروا بمقولة الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق، فالمتكلمون ما قالوا بأن القرآن مخلوق، لكنهم قالوا بقول يؤدي باللزوم إلى مثل قول الجهمية والمعتزلة. فالمتكلمون الأشاعرة والماتريدية أو طوائف منهم خاصة غير أهل الحديث منهم زعموا أن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل، لا يمكن أن يكون فيه حروف ولا أصوات، وأن هذا المعنى عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو عبر عنه موسى أو عبر عنه المعبرون بحسب ما أذن الله عز وجل لهم. فالقرآن من حيث هو معنى كلام الله، لكن من حيث هو حروف وأصوات وبدايات ونهايات وجمل وآيات يزعمون أنه كلام المخلوقين، وهذا مرده قول المعتزلة والجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، لكنه قول مؤدب أرادوا ألا يصادموا فيه النصوص، فزعموا أن كلام الله هو الكلام النفسي، وأول من قال هذا الكلام أن ينتسبون إلى السنة ابن كلاب، وتابعه إلى أبو الحسن الأشعري رحمه الله في أول أمره أو في مذهبه الأوسط قبل أن يسلم مذهب السنة والجماعة جملة وتفصيلا، ثم تابع أبو الحسن الأشعري تلاميذه الكبار من بعده أوائل الأشاعرة، ثم توسعوا في هذا القول حتى قالوا بهذه اللوازم التي لم ينقل بها سلافهم، فقالوا بأن أصل كلام الله معنى واحد لما عبر عنه بالعبرية صار توراة، ولما عبر عنه بالعربية صار قرآن، وهكذا ففصلوا كلام الله بعضه عن بعض، فصلوا كلام الله بعضه عن بعض، فجعلوا أصل الكلام معنى وحروفه وأصواته وأوله وآخره وأجزاؤه وأبعاضه والمتلو منه كله زعموا أنه من فعل البشر، فلذلك أنكروا أن يكون له لكلام الله أول وآخر سواء كلام الله جملة أو كلامه بالقرآن، كما أنهم أنكروا أن يكون لكلام الله أجزاء وأبعاد كما أنكروا أن يكون هذا المتلو بألسنة هو كلام الله، أو هذا المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أو الذي نسمعه هو كلام الله، أو أن هذا المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. ولذلك لبسوا على الناس فقالوا لا يعقل أن يكون هذا الذي في المصحف كلام الله، كيف يعقل وهو بين أيدينا وهو حبر أسود وورق نراه ونلمسه؟ طبعا هذا تلبيس. السلف يفرقون بين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل المكتوب المقروء والمتلو، وبين المادة التي كتب بها والأوراق التي كتب عليها والألسنة التي تلفظت والصدور التي حفظت. لا شك أن الصدور من خلق الله، وأن الألسنة من خلق الله، وأن الأصوات من خلق الله، وأن الحبر من خلق الله، والورق من خلق الله، هذا أكيد. لكن ليس هذا هو كلام الله. لو جئنا بهذه الأمور لوحدها ما عرفنا أنها قرآن، لكن لما كتبنا فيها كلام الله عز وجل عرفنا أن هذا كلامه، وأن المادة المخلوقة ليست هي كلام الله، إنما كلام الله هو ما نفهمه وما نتلوه وما نقرأه وما نسمعه. فمن هنا يجب أن نفرق بين المتلو والمقروء والمكتوب، وبين المادة والوسائل التي كتب فيها وتلينا بها وتلونا بها. فالوسائل والمادة لا شك أنها مخلوقة، أما المتلو والمقروء المسموع المحفوظ في الصدور فهو كلام الله عز وجل. لكنهم لبسوا على الناس بذلك، فوقع في مذاهبهم بعض من وقع من جهلة الناس وقليل العلم وأصحاب الأهواء. نعم. لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال الله تعالى وإذا تتلى علينا آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك وقال كافى يا عين صاد حميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. في هذا المقطع أراد أن يفصل ويقيم الحجة والأدلة على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله عز وجل. فأولا في الآية الأولى قوله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، يفيد أن القرآن، بل نقطع به أن القرآن منزل، تنزيل من حكيم حميد، أي من الله عز وجل. وقول الآية التي بعدها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وهذا فيه دلالة قاطعة على أنه ليس من فعل المخلوقات، لأنه لو كان من فعل المخلوقات أو من قولهم لأمكنهم أن يأتوا بمثله ولو على جهة الافتراض. والآية التي بعدها والتي بعدها إن هذا إلا قول البشر وقولهم لن نؤمن بهذا القرآن، ثم عقبها بقوله عز وجل فأصليه سقر، أي الذي قال بأن القرآن قول البشر، والذي قال بأن القرآن قول البشر هو أحد أقباب الجاهلية، الذين أحد كبار المشركين الذين تصدوا بهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار والتكذيب. وكان من ضمن مقولاته أن هذا الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقصد القرآن قول البشر، كما قالت المعتزلة والجهمية هو قول البشر، هو مخلوق بزعمهم، وأنه كلام مخلوق. فالله عز وجل توعد من قال بأنه قول البشر بأن الله سيصليه سقر. سقر هي النار، بمعنى أنه قال قولا عظيما أوجب أن يتوعد بهذا الوعد. كذلك الآية التي بعدها المشركون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يعهدوه في كلامهم قالوا هذا كلام الشعراء أو شعر الشعراء، فذكر الله لهم عز وجل بأنه لا يليق أن يقوله الشعراء لأنه ذكر من الله عز وجل وقرآن مبين بمعنى مبين. وبين الله عز وجل أنه لم يعلم نبيه الشعر، إذن هو ليس بشعر، والشعر هو أعلى درجات الكلام عند العرب الذين هم أبلغ الناس، العرب هم أبلغ الأمم، وأرقى الكلام عندهم هو الشعر. فإذا كان الله عز وجل لنفى أن يكون هذا القرآن شعرا من فعل البشر، فكذلك من باب الأولى أن يكون نثرا من فعل البشر، إذن هو ليس من كلام الشعراء إنما هو كلام الله عز وجل. ثم أن الله عز وجل تحدى المشركين بأن يأتوا بسورة من مثله، والمشركون توافرت عندهم الأسباب لأن يأتوا بمثله لو كان من قول البشر، لو كان القرآن من قول أمثالهم من البشر لأمكن أن يأتوا بمثله، لا سيما أن هممهم توافرة. فأولا عندهم من الفصحاء صحاء والشعراء والبلغاء العدد الكبير الوفير، والأمر الثاني أنهم شعروا بالتحدي الكبير، والتحدي غالبا يفتق المواهب والقدرات في البشر، فإنهم شعروا بتحدي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الوحي الذي أنزله الله. فلو كان بإمكانهم أن يأتوا بمثله أو قريب من مثله لأتوا، لكنهم لم يأتوا، وهذا دليل على أنه ليس من فعل البشر ولا من قول البشر. لو كان قول البشر لأتوا بمثله ولا حاولوا أن يأتوا ولو بقريب منه، لكنهم لم يفلحوا وعرفوا أنه ليس كلاما عاديا بل من الكلام الذي لا تقدر عليه المخلوقات، والبشر هم أعلى المخلوقات في العقول والقدرة على الكلام والبيان. ثم أن المشركين في الآية التالية لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدله، فإنهم تحدوه بأمر يتعلق بالرسالة وبالدعوة، فلو كان بإمكانه، لو كان القرآن من كلامه من إنشائه لقبل هذا التحدي وبدل لهم الآيات بآيات أخرى أو أتى لهم بغير القرآن، لكن نظرا لأنه من كلام الله عز وجل وهذا ما لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوجه لذلك، بل ذكر أنه لا يمكنه أن يبدله من تلقاء نفسه لأن الله عز وجل هو الذي أوحاه إليه وتكلم له به. كذلك الآية التي بعدها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني أن هذا القرآن آيات من آيات الله عز وجل بينات من حيث معانيها وإعجازها ومن حيث أنها كلام الله في صدور الذين أوتوا العلم أي آتاهم الله العلم. وكذلك الآية التي بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا حسب ما فسره السلف أنه كتاب في السماء وأن القرآن مكتوب بعدما تكلم الله به عز وجل كتب في السماء. كما أنه مكتوب في هذه المصاحف التي بين أيدينا، فمن حيث هو مكتوب الكتاب من فعل البشر، أما الكلام فهو كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه. ثم أشار إلى الحروف المقطعة وهي التي افتتحت بها سور القرآن مثل قوله تعالى كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف، كل هذه حروف لو كانت من كلام البشر لكان لها معنى يمكن أن يعبروا به من المعاني التي يدركونها، لكن جاءت من الله عز وجل على سبيل الإعجاز والإيجاز وعلى سبيل البيان بأن هذا من كلام الله وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا معجز يتكون ويشتمل على هذه الحروف وأنه مكون من هذه الحروف ومن مثلها مما يعرف العرب، فالعرب يتكون كلامهم من هذه الحروف الكاف والها والياء والعين والصاد والألف واللام والميم والحاء والميم والعين والسين والقاف، كل ذلك من كلام العرب المعروف، ومع ذلك لا يمكن أن يأتوا بمثله والله عز وجل تحداهم بذلك، تبين لهم أن هذا القرآن الذي هو كلام الله من جنس هذه الحروف ومع ذلك التي يتكلمون بها ومع ذلك لم يستطيع أن يأتوا بمثله. وهذا هو أقرب الأقوال وأرجحها في معنى الحروف المقطعة وتفسيرها، إن الحروف المقطعة التي صدر الله بها بعض السور أراد الله بها الإشارة إلى أن القرآن من هذا النوع ومن هذه الحروف التي يعرفونها وينطقون بها ويتكون منها كلامهم ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. ثم ذكر الحديث الذي ذكره من قبل وأشار المهمش إلى أنه ضعيف وذكر الشيخ المؤلف إلى أنه صحيح. طبعا المؤلف عالم بالحديث وطرقه وأسانيده، فربما صح له الحديث من طرق لم نعلم بها أو لم يطلع عليها صاحب الهامش والله أعلم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتعجلونه. وقال أبو بكر في بعض ألفاظ الحديث يتعجلون أجره ولا يتعجلون. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق هنا أشار أو في هذه النصوص إشارة إلى أن القرآن حروف وأنه يتكون من هذه الحروف التي أنزلها الله عز وجل، وفي ذلك رد على الذين قالوا أن القرآن مجرد معاني نفسية أو أنه معاني قائمة بذات الله وأن الحروف والأصوات لا تسأل ليست من كلام الله عز وجل. فأراد بذلك أن يثبت أن كلمة الضيوف وردت في السنة ووردت على ألسنة الصحابة، أي أن القرآن وحروفه من كلام الله عز وجل. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون. هنا أشار أو في هذه النصوص إشارة إلى أن القرآن حروف، وأنه يتكون من هذه الحروف التي أنزلها الله عز وجل. وفي ذلك رد على الذين قالوا أن القرآن مجرد معاني نفسية، أو أنه معاني قائمة بذات الله، وأن الحروف والأصوات ليست من كلام الله عز وجل. فأراد بذلك أن يثبت أن كلمة حروف وردت في السنة ووردت على ألسنة الصحابة، أي أن القرآن وحروفه من كلام الله عز وجل. لذلك قال علي بن أبي طالب: من كفر بحرف فقد كفر به كله. وهذا فيه يفهم منه أن القرآن كلام الله، لأنه لو لم يكن كذلك، يعني بحروفه وأصواته، لو لم يكن كذلك لما كفر الصحابة من أنكر الحرف، لأنه قد ينكر أحد من الناس حرفا ولا ينكر المعنى. وإذا كان كلام الله بزعمهم كما يزعمون مجرد المعاني، فإن إنكار الحرف لا يتطرق إلى المعاني. وعلى هذا لا يعد من أنكر حرفا كافرا، لكن ما دام كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم به بحروفه والأصوات التي تليق بجلال الله عز وجل، فهذا يعني أن من أنكر حرفا فقد أنكر حرفا من كلام الله عز وجل، فمن هنا يكفر. فالإشارة إلى التكفير دليل، إلى تكفير من أنكر حرف دليل على أن الله تكلم بالقرآن بهذه الحروف التي بين أيدينا على ما يليق بجلال الله عز وجل، بكلام ليس ككلام البشر، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. نعم. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. كل ذلك تفصيل بمعنى أنه كلام الله وأنه حروف، وكل ذلك رد على الذين زعموا أن القرآن من حيث هو كلام الله عز وجل، لكنه بزعمهم كلام معنى قائم بالذات، أي كلام نفسي، ويقصدون بذلك أنه لم يتكلم الله به على هذا النحو الذي نتلوه، إنما ألقاه الله إلى جبريل أو إلى محمد أو إلى أحد من خلقه معاني، ثم جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم ترجم هذه المعاني إلى الأحرف والحروف والأصوات. فأراد أن يذكر الشارح أن يذكر أن مذهب السلف أن من أنكر حرفا من هذا الكلام فقد كفر، ولو كان الحروف ولو كانت الحروف من صنع المخلوقات لما كان إنكارها كفرا ما دام المعنى ملتزم ومؤمن به، لكن ما دام الكلام كلام الله بحروفه فإن هذا يعني أن من أنكر حرفا ولو لم يؤدي هذا الحرف إلى إنكار المعنى، من أنكر حرفا مقطوعا بوجوده في القرآن فإنه لا يجوز، فإنه بذلك يكفر. أما قوله اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، فهذا إشارة إلى أن القرآن يتكون من سور عديدة ومن آيات عديدة وكلمات عديدة وحروف عديدة، لا يعني أنهم اتفقوا على تفصيل العدد، لكنه يقصد أن القرآن آيات عديدة جدا، وأن القرآن كلمات وسور وحروف. أما عد السور فالمشهور الراجح أن عدد سور القرآن 114 سورة، على اعتبار أن سورة الأنفال سورة والتوبة سورة. أما على اعتبار أنهما سورة واحدة فيكون 113 سورة. أما الآيات فقد اختلف فيها، لكن أجمعوا أي السلف على أن القرآن 6000 آية ويزيد، إنما اختلفوا في الزيادة. وسبب اختلافهم لا اختلاف في ذات القرآن، سبب اختلافهم في العدد بعد 6000 في مفهوم اختلافهم في مفهوم الآية وما يدخل في الآيات وما لا يدخل فيها. فمثلا بعضهم أدخل بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة وعدها آية من كل سورة فزاد عنده العدد، وبعضهم عدها آية في الفاتحة ولم يعدها في بقية السور، وبعضهم عدها آية في سائر القرآن ولم يعدها في سورة براءة، وبعضهم عدها وهكذا، وبعضهم جعل الكلمة الواحدة ليست آية مثل قوله عز وجل مدهامة، قال هذه ليست آية إنها كلمة والكلمة والسؤال آية إنما هي مجموعة كلمات وهكذا. فمن هنا اختلف العدد اختلافات كثيرة، من أشهرها منهم من قال إن القرآن 6214 آية، ومنهم من قال 216 آية بعد 6000، ومنهم قال 6236 آية أو 34 آية أو 25 آية أو 19 آية أو 6204 آيات. كل ذلك ذكره العلم كالسيوطي وابن كثير وغيره. كذلك كلمات القرآن اختلفوا في عددها بناء على اختلافهم في مفهوم الكلمة، وهل بعض الحروف أو بعض الآيات تعد كلمة، الجمل هل تعد كلمات أو كل مقطع من الجملة يعد كلمة، كذلك الحروف وقد عد بعضهم الحروف ب 300 ألف 23 ألف و671 حرف، على اختلاف في ما يدخل في الحروف وما يخرج كما ذكرت سابقا. إذن قول المؤلف بأنهم اتفقوا على عد السور يقصد بها أنها عديدة، أنها متعددة، وأن الآيات متعددة والكلمات متعددة، وكلها كلام الله. القرآن بسوره وبآياته وبكلماته وبحروفه كله كلام الله، هذا معنى قوله. وهذا كما أسلفت في إشارة إلى الذين قالوا أن الكلام أي كلام الله إنما هو المعاني، أما السور والآيات والكلمات والحروف فإنما هي من اجتهادات البشر ومن صنعهم ومن ما اتفقوا عليه. حتى الذين وافقوا إجماع الأمة على السور والآيات والكلمات والحروف من المتكلمين جعلوا ذلك يرجع إلى فعل البشر، وأن القرآن الأصل الذي هو كلام الله ما هو إلا معنى. أما هذه الحروف المكتوبة المنطوقة وهذه الكلمات المكتوبة المنطوقة فزعموا أنها مخلوقة، فمن هنا اضطربوا ووقعوا في شر مما هربوا منه حينما هربوا من قول المعتزلة بأنه كلام الله، ذلك بأن المعتزلة كانوا أشيع منهم أكثر صراحة، فبينوا عقيدتهم الفاسدة بدون مواربة، أما هؤلاء فلفقوا ولبسوا على المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن ننتقل إلى الأسئلة، بقي على الأذان دقائق. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هذا إعلان عن محاضرة بعنوان معالم الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في حياة المسلم، ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ويلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود يوم الأربعاء 5 من هذا الشهر بعد صلاة المغرب في مسجد هارون الرشيد بحي الروابي، ويوجد مكان مخصص للنساء. الله أعلم، يعني بكلام واحد الله أعلم بكيفيته. كلام الله عز وجل لموسى كلاما بواحا، والله أعلم كيفيته، يعني الكلام بين موسى وبين ربه بغير حجاب، لكن لا يعني أنه ليس بينه وبينه حجاب بالنسبة للرؤية. لا شك أن موسى عليه السلام لم يرى ربه، لكنه سمع كلام ربه بواحا، وهو كما قال أهل العلم هذا النوع يختلف عن نوع التكليم الذي كلم الله به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: لو توضح وجه الدلالة من الحروف المقطعة على أن القرآن كله كلام الله. الدلالة من الحروف المقطعة على أن القرآن كلام الله هو أن هذه الحروف المقطعة لا نفهم منها معاني، لا نفهم منها معاني، وأنها جاءت على نسق يفيد أن القرآن يتكون من هذه الحروف. فكأنه والله أعلم يقول: هذا القرآن يتكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها والتي تنطقون بها، وهي مادة كلامكم ونطقكم وبيانكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتكون من هذه الحروف. هذا أقرب قول بوجه ذكر الحروف المقطعة. وهذا يسأل عن كلام ليس في كتابنا، لكن لا مانع، لم يرد في هذا الكتاب، لكن لا مانع من الإشارة إليه بإيجاز. يقول: ما معنى قول الطحاوي في العقيدة له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق؟ معنى هذا بأن الله عز وجل رب سبحانه قبل أن توجد المربوبات، قبل أن يوجد العباد الذين هو ربهم والمخلوقات التي هو ربها، فالله عز وجل متصف بالربوبية حتى قبل أن توجد المربوبات، وكذلك الله عز وجل متصف بأنه هو الخالق حتى قبل أن يخلق المخلوقات. وليس بالخلق لوجود الخلق اتصف بالخالق بالخلق وسمي بالخالق أو اكتسب صفة الخلق. وهذا يعني أن جميع صفات الله عز وجل يتصف الله بها قبل وجود الموصوفات التي تدل عليها. فالخلق صفة لله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق حتى قبل أن توجد المخلوقات، وهو سبحانه هو الرب قبل أن توجد المربوبات ويوجد المربوبين وهم المخلوقين. يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين شرح اللمعة أثر صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد، لا يقدر أي من الأخ اللي تكلم له رأي، لا يقدر أو لا يقدر، كلها صحيحة أحد قدره. السؤال: هل قول الصحابة أو الصحابي في الأشياء الغيبية المستقبلية له حكم مرفوع؟ أقوال الصحابة في الغيبيات على نوعين: في نوع تحتمله اللغة العربية فقد يكون من اجتهادهم، في نوع تحتمله معاني اللغة على وجه صحيح لا يتعارض مع نصوص الشرع ولا مع قواعده، فهذا يكون تفسير يعني جائز سواء أخذ به أو لم يؤخذ به، سواء وافقه العلماء أو لم يوافقوه. ونوع لا يمكن أن يكون يرجع إلى معاني اللغة أو يستدل به إلا عن طريق الوحي، فهذا إذا ورد عن صحابي وله فيه اجتهاد وهو غيبي خالص لا يرد فيه معاني تفسير اللغة، فإنه في الغالب يكون له حكم المرفوع، لأن الصحابة لا يتكلمون في أمور الغيب بغير علم، هذا هو الغالب. ومع ذلك لا نقطع، لأن الصحابي قد يظن وقد يتوهم أن الأمر كذا وهو غير ذلك، لكن هذا هو على جهة التغليب، أنه إذا تكلم الصحابي بأمر غيبي إن كان مما تقتضيه اللغة فهذا تفسير من عنده قد يصح وقد لا يصح، وإن كان مما لا تقتضيه معاني اللغة فإنه في الغالب أن يكون له حكم الموقوف، لأنه لا يعقل أن يتكلم في أمر غيبي بغير علم. بل ورد هذا الأثر عن ابن عباس، ما أدري مع مدى صحته فقط، ولا ورد أورد كثير من الأئمة أهل الحديث في ذلك أحاديث بعضهم أسندها، لكن ما أدري عن مدى صحته. الآن لا يحضرني أن يكون العرش هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، أن يكون الكرسي هو موضع القدمين. بعضهم أسند في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري عن مدى صحتها. يقول: من سمى سور القرآن ومن رقم الآيات ورتب السور، هل كان هذا باجتهاد أم بوحي؟ السور بعضها توقيف، تسمية السور بعضها توقيفي وبعضها اجتهاد، كذلك ترتيب السور بعضه توقيفي وبعضه اجتهاد. وأما تقييم الآيات فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. أما ترتيب الآيات فبعضها فهو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات غير ترتيب السور. إذن السور من حيث الترتيب الواقع في المصحف الآن من اجتهاد الصحابة. ترتيب الذي عليه السور وبعضها توقيفي كما ذكر أهل العلم، ليس كل ترتيب السور توقيفي، وليس كل ترتيب الآيات قصدي ترتيب السور ليس كله توقيفي، كذلك ليس الترقيم توقيفي، لأن بعض العلم لا يزال وإن كان الذي استقر الآن لا يزال يرى أن الترقيم تدخل فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم لا يدخل فيه بسم الله، وبعضهم أيضا أدمج بعض دمج بعض الآيات بعض ببعض، وبعضهم جعلها آية واحدة إلى آخره. ولا يزال الأمر محل خلاف من الناحية العلمية، لكن من ناحية إخراج القرآن فما عليه المصحف الآن اتفق عليه المسلمون، فيجب أن يحترم ويكون موضع إجماع. نعم تفضل مؤذن. لا ما فيش، لا نقول في، لا نقول كيف هي، أي صفة الله عز وجل في الكلام، لا نقول كيف هي، ما في شك، لا نقول كيف يتكلم الله، إيه صحيح، كل كلامه هذا صحيح، إن شاء الله صحيح. السائل يقول: عندما سمع أسمع عن صفات الله في الدرس أو في أي وقت تأتيني تصورات لصفات الله، فهل عملي في ذلك شيء؟ أو هل علي في ذلك شيء؟ نعم، ليس إن شاء الله في ذلك شيء، ما دام الأمر لا يتعلق باعتقاد ما تتصوره. سبقا ذكر أهل العلم وأشرت إلى هذا في الدرس الأول، إلى أنه لا بد عند سماع كلام الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصف ربه، لا بد أن يتصور العاقل السامع أشياء في خياله وفي ذهنه عن هذه الصفات والأفعال. فهل يضره ذلك؟ طبعا لا يضره، لأنه إذا عرف أن هذه الخيالات مجرد أمثال تقرب إليه المعنى، وأنها ليست هي صفات الله ولا أفعاله، فهذا أمر لا ينفك منه عاقل السامع. لكن عليه أن يعتقد أن ما يتخيله ليس هو صفة الله وليس هو فعل الله، فعل الله ما يتصوره ويتخيله ليس هو ما عليه أفعال الله عز وجل، لأن أفعال الله لا تبلغها الأوهام ولا التصورات. فإذا لا يضرك أن تتصور وتتخيل، إنما يضرك أن تعتقد ما تتصور أو تتخيل، بحيث تجزم أن ما في ذهنك من الخيالات هو الحقيقة لا بالله، أو هو أنه الصفة التي يوصف بها الله، هذا لا يجوز. أما مجرد التخيل والتصور فلا يمكن أن تفهم المعاني إلا بالتخيل والتصور، لكن استبعد في ذهنك أو في عقيدتك ما تتخيله وتتصوره، واعلم أن الحقيقة والكيفية التي عليها صفات الله أعظم وأجل مما نتخيله. قوله: ألا يحمل، قال: ألا يحمل قوله لا يمسه المطهرون على القرآن الذي بين أيدينا؟ بلى، ورد كما تعرفون تفسير الآية نوعان من التفسير كلها صحيح عن السلف، أنه لا يمسه المطهرون، أي هذا المصحف الذي بين أيدينا ينبغي ألا يمسه إلا إنسان تطهر، سواء كان المؤمن والمؤمن طاهر لا ينجس، أو كان المتوضي على خلاف، هل المقصود به المؤمن وإن كان على حدث، أو المقصود به المؤمن المتطهر المتوضي؟ وقالوا أي لامس المطهرون أي الملائكة في السماء الذين كتبوا القرآن في الكتاب في السماء، وأنه لا يمسه إلا هم أي الكتاب الذي في السماء. كل ذلك جائز ووردت له نصوص تدل عليه. نعم نعم، أنزله الله عز وجل إلى السماء جملة ثم نزل منجما إلى الأرض بأمر من الله عز وجل، والله هو الذي تكلم به ابتداء. نعم. في السؤال عن مجموعة آيات حقيقة يطول الكلام عنها، لعل السائل يأتيني وأشرح له معانيها بيني وبينه. يقول: ذكرت في الدرس الماضي تحذير السلف من الاستماع لأهل البدع، فهل يدخل في ذلك حضور ندوات العلمانيين وكذا حضور الأمسيات الشعرية الحداثية؟ طبعا حضور هذه المناسبات من طالب العلم أو المبتدي لغير حاجة شرعية يدخل في مشاركة أهل البدع واستماعها، أما إذا كان لفائدة كأن يكون يريد أن يرد أو يبين منكراتهم أو ينقلها لأهل العلم يدافع عن الحق وعن العقيدة، فهذا لا مانع. أن مجرد مستمع ليستفيد أو ليتسلى فهو فلا يجوز، لا يجوز لأحد أن يحضر مثل هذا النوع من المحاضرات التي يلقيها أهل البدع إلا لغرض شرعي صحيح يوافقه عليه أهل العلم. أيضا ما الواحد يجتهد بنفسه ويقول والله أنا عندي مندوحة أو عندي عذر أن أحضر هذه الأمور أو أنا سأفعل وأفعل، عليه يستشير أهل العلم، قد ينصح من قبل من هم أخبر منه لأن لا يحضر مثل هذه المناسبة. يقول: ما حكم الأحاديث إلا أخذ بأحاديث الأحاد في الأمور العقائدية التي تختص بالله وصفاته، نرجو إفادة. حديث الأحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينها وبين غيرها، ولم يرد التفريق بين حديث الأحاد وغيرها سواء في الصفات أو في غيرها إلا عندما جاء المتكلمون الذين أولوا صفات الله عز وجل ووجدوا بعض الصفات إنما ثبتت بطريق الأحاد، وأيضا وردت لهم بعض العقائد بطريق الأحاد، فكأنهم أرادوا أن يأخذوا بالحديث المتواترة والصحيحة عندهم تواترا ولا يأخذون بالرد الصحيح من أحاديث الأحاد، وهذا تفريق لم يرد عن سلف الأمة بل هو تجزئة للدين بغير دليل. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بطريق الأحاد أو غير طريق الأحاد ما دام ثبت فيجب الأخذ به ولا فرق بين الأحاد وغيره، هذا هو الرأي الذي عليه سلف الأمة وعملهم. لأن إذا قلنا هذا ورد الاعتراض على كثير من أمور الدين، وقد يأتي إنسان ويقول وهذا فعلا فعل يقول: لماذا فرقتم بين العقيدة وغيرها؟ العبادة أهم من العقيدة لأن العقيدة لا يدركها أكثر الناس تفصيلا، لكن العبادة كل الناس يعبدون الله، فإذا وردت عبادة عن طريق الأحاد ما أخذنا بها. ثم يأتي ثالث ويقول: كذلك الأحكام، الأحكام تحليل وتحريم عن الله عز وجل، فإذا ثبت بحديث الأحاد تطرق إليه الظن، فإذا كيف نأخذ فيه بالحلال والحرام كأننا قلنا على الله بغير علم؟ إذن ينسف الدين، وأكثر الدين إنما جاء عن طريق الأحاد، فإذا من هنا يهدم الدين فلا فرق بين العقيدة وغيرها، والتفريق حادث فلا يجوز أن يقال أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة ولا في الصفة. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقوله: وكلم الله موسى تكليما؟ طبعا قول الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يدخل فيه تكليم موسى عليه السلام وحيا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وكلام الله لموسى وحي، فلا تعارض بين الآيتين أبدا. والوحي أنواع، منه ما هو كفاح، ومنه ما هو عن طريق جبريل عليه السلام، ومنه ومنه إلى آخره. بل إن الآية التي فصل فيها هذا النوع، هذه أنواع من الوحي، تفيد أن الوحي هو التكليم الكفاح الذي ليس بينه وبين الله واسطة. هذا الظاهر من نص الآية. وهذا أيضا نفس السؤال في نفس الموضوع. يقول: هل يصح أن يقال للقرآن مادة؟ يقال في المدارس مادة في القرآن. أولا، مفهوم من كلمات مادة بمعنى درس وحصة ومجلس ونحو ذلك. فإذا كان كلمة مادة تعني درس قرآن فلا معنى. لكن يظهر لي والله أعلم من باب التورع ومن باب الاحتياط أن الاستغناء عنها أولى فيقال درس القرآن، لأن كلمة مادة موهمة، وأكثر المقررات التي يدرسها الطلاب مادية. وإن كان القصد صحيح، ولا نستطيع أن نجزم بأن هناك أحد قصده غير المعنى المتبادل وهو أن يقصد بالمادة الدرس، رغم صحة القصد إلا أن الأولى اجتناب هذه الكلمة دفعا للبس. بعض الأسئلة تتعلق بدروس تأتي قريب، فلعلنا نؤجلها في وقتها. يقول: ما حكم تقليل المصحف وقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من التلاوة؟ أما تقليل المصحف تكريما له فهو إن شاء الله جائز، لكن لا يكون هذا على سبيل التعبد واتخاذه سنة لازمة، لكن لمناسبة أو بسبب يجوز تكبير القرآن. أما أن اتخذ سنة من السنن والعادات بحيث يكون كأنه من لوازم الشرع فهذا لم يرد عن السلف. كذلك مثله قول صدق الله العظيم إن جاء لمناسبة أو أحيانا فلا مانع، أما التزامه بعد كل قراءة فهو بدعة. هذا جزاه الخير عنده اقتراح، انظر فيه إن شاء الله، اقتراح جيد لكن يحتاج إلى مزيد تأمل. يقول: هل نقول، يقول السائل: هل نقول أنه يعني القرآن كلام الله سبحانه لفظا ومعنى؟ نعم، لكن كلمة لفظا يعني اجتنابها بحيث لا يفهم منها معنى آخر أولى. لكن إذا أريد به التعبير عن عقيدة السلف بمعنى أن هذا القرآن كله حروفه وأصواته ومعاني كلها من كلام الله فهذا حق. السلف كرهوا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو قف لفظي بالقرآن غير مخلوق، كرهوا لأنهم يعني وجدوا أن كثير من الجهمية والمعتزلة يلبسون على الناس بهذه العبارة ويقصدون باللفظ الملفوظ الحروف والأصوات والمعاني، وأحيانا قد يقصد باللفظ الصوت المنبثق من اللسان والشفتين اللي هو المخلوق الذي هو أيضا بفعل البشر نفسه، فهذا لا شك أنه مخلوق. لكن ينبغي أن لا يقال باللفظ شيء، لا نفي ولا إثبات، يقال القرآن كلام الله فقط ونقف عندها لاشتباه الكلام في مسألة اللفظ. هذه الكلمة سبق أن لا أظنه ما ورد في الدرس الماضي، ورد في غير هذا المجال. يقول السائل سؤال: أين مستقر الرحمة؟ وهل يصح الدعاء اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك؟ أما الدعاء فأظنه صحيح، لأن المقصود به الجنة، ورحمة الله سبقت عذابه، ورحمة الله وسعت كل شيء، وأعظم رحمة الله عز وجل أو من أعظم رحمة الله الجنة. لكن هل وردت؟ هذا ما عندي حقيقة الآن خبر فيها، لا أدري. أما أين مستقر الرحمة فربما قصده من المقصود مستقر الرحمة هنا، طبعا مستقر الرحمة هو الجنة، لكن قد يكون لها معنى آخر لا أعلمه، فلا أجزم بذلك ولا أدري هل وردت في النص أو لم ترد. أرجو التكرم بإعادة ما قلت عن ترتيب الآيات. ترتيب الآيات منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، لا أنا أقصد السور. ترتيب السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. أما ترتيب الآيات فيما أعلم فهو توقيفي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن قبل وفاته بأشهر من جبريل عليه السلام حين عرضه عليه في رمضان عرضتين بترتيبه الذي رتب به الآن. لكن هل هذا يشمل جميع القرآن جملة وتفصيلة أو بالإجمال وبعض الأشياء وقع فيها اجتهادات من الصحابة حينما أرادوا جمع القرآن؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم. ترتيب الآيات بسورها توقيفي، أما ترتيب السور فبعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. أيضا هذا السؤال عن مسألة سأتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا يقول: من كلام موسى عليه السلام ما يحتج به من قال بوحدة الوجود فقوله إن الله أمامك وعن يمينك وعن شمالك. طبعا قلت كما ذكره العلم أن هذا لا يصح كحديث، فلا داعي أن نعول عليه. واستدلال الاتحادية وهو وحدة الوجود بمثل هذه الأمور بناء على قاعدتهم على أنهم لا يعرفون الصحيح من السقيم، بل يعرجون على الحديث الضعيف والموضوع ويعرفون أكثر مما يعرفون الصحيح. قوله ورد قال في بعض ورد في بعض الآيات قوله وقال موسى يا فرعون، قوله وقال فرعون. هل هذه الآيات المعنى الذي قاله المخلوقين أم أنها قالوها كما هي في الآيات؟ وهل تكلم المخلوقين بكلام ثم نزل في القرآن؟ قصده هل قول موسى هو قوله بحروفه ومعانيه أو قول فرعون أو قول غيره؟ أولا الله عز وجل عندما يتكلم وينسب الكلام أو يذكر كلام من سبق أو من لحق من خلقه فإنما يذكره على وجه صحيح قطعا، ولا نفصل هل هذا كلامه بحروفه أو بغير حروفه، لأن هذا أمر غيبي من ناحية، وناحية أخرى قد يكون بعض هذا الكلام ليس بالعربية أصلا والقرآن جاء بلسان عربي مبين، لكن كلام الله هو الحق والصدق، ولا بد أن يكون ما تكلم الله به عن هؤلاء القوم هو عين كلامهم ولو لم يكن بحروفه وبلغته. نعم. يقول إنني شاهد في إراد يقول الشاهد في إراد المؤلف لقوله تعالى إن هذا إلا قول البشر فقال سبحانه سأصليه سقر. نعم. الشاهد فيه على أن القرآن كلام الله أنه حينما قال هذا المشرك بأن هذا القرآن ما هو إلا قول البشر أي أنه مخلوق أنه ليس كلام الله، هدده الله عز وجل بأنه سيصليه سقر، ولو كان كما يقول جهمية المعتزلة ليس بكلام الله عز وجل إنما هو كلام المخلوقات أو أنه كلام المخلوق لما جاز أن يتوعد الله عنه. فما دام توعد الله من قال بأنه قول البشر توعده الله بالسقر فهذا دليل على أنه كلام الله وليس كلام البشر. أما السؤال الأخير فهو حول الكلام حول شيخ قطب رحمه الله. صحيح أن الناس اختلفوا اختلافا كبيرا الآن لكن على غير علم أو على غير أصول شرعية أغلبهم ولا أقول كلهم لا شك أن أكثر أهل العلم وأكثر طلاب العلم والشباب إن شاء الله على الأصل الشرعي وهو أن شيخ قطب رحمه الله ننظر إليه من الأمور التالية أجزها بسرعة. أولا شيخ قطب رحمه الله ليس إماما في الدين وليس من العلماء الذين تقوم كلماتهم على الأصول العلمية إنما هو أديب داعية مجتهد احتسب أمره لله عز وجل ودعا إلى الله ووقف ذلك الموقف الذي جعله مقبولا عند عامة المسلمين وأحبه الناس لوقفته مع دين الله عز وجل ونصر الله به الدين في بعض جوانبه وبعض أموره. فهو إنسان أدى واجبه حسب اجتهاده وأمره إلى الله عز وجل. الأمر الثاني فيما يتعلق بكلامه كلامه فيه حق وفيه صواب وفيه باطل فيه حق وفيه خطأ خاصة في جوانب العقيدة ولا نبرئه من الخطأ. ثم أننا أيضا لا نجرمه لأننا نعلم أنه لم يتكلم في أمور العقيدة عن علم قاطع من ناحية ولم يكن ممن يتعصب لأهل الأهواء والبدع من ناحية أخرى فإن كلامه وأصوله التي بنى عليه كلامه كما ذكر تنبني على أنه كان حريصا على الحق عليه وحريصا على السنة وإذا بلغه الدليل أخذ به إذا فهمه. لكنه نشأ في بيئة أكثرها أشعرية وماتريدية وكلامية فعاش وترعرع في هذه البيئة وفهم كثيرا مما فهم الدين عن هذه البيئة وأخذ بها وكأنها الحق وسلم بها وترك بعضها بل إنه يعتبر تحرر من كثير من الأمور التي يقول بها من عاصروه ومن سبقوه من أتباع المذهب الأشعري والماتريدي. هذا وجه. الوجه الآخر أنه حينما قال هذه المقولات أكثرها عبر عنها المقولات التي أخطأ بها في العقيدة أكثرها عبر عنها بتعبير أدبي يعني غير قاطع في الدلالة لا نستطيع أن نجرمه به. نعم نقول خطأ وبعض الألفاظ الظاهر منها الخطأ لا شك لكن حملها على أسوأ المحامل هذا أمر فيه نوع اعتداء وظلم وفيه تكلف وينبغي إذا قلنا ننصف ولا نتكلم بأحد إلا بعلم فلذلك ينبغي أن نعتذر فلا نعتبره إمام في الدين وقدوة ونقول لا يتجرأ أحد عليه ونقدسه أو ندافع عنه بالحق والباطل. إذا نعتذر وننصف قدر ما نستطيع ومع ذلك نترك أمره إلى الله عز وجل فهو فيما أحسن نرجو له الثواب من الله عز وجل وفيما ساء نسأل الله لنا وله المغفرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.